هذه امرأة تقول أنا في فرنسا ليس لدي محرم وأحتاج للسفر بلاد في داخل بلاد المسافة تقارب ساعتين ذهابا وإيابا، فهل يجوز لي السفر بمفردي؟ لا يجوز، لا يجوز بارك الله فيك. أول أنت امرأة ليس لك محرم، ثم بلاد كفر بلاد فتن، لا يجوز. امكثي في دارك وفي بلادك ولا تسافر إلا بمحرم، هذا أمر محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وصدق رسول الله والحمد لله.